مخلدون

عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأحاديق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفرش موضوع الرحمن الرحيم

الله العظيم الفاتح.